بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه ولها التصرف فيه وعليها زكاته، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه، وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها. هذا الفصل يبين فيه المؤلف رحمه الله حكم قبض المرأة صداقها، ولمن يكون نماؤه، وعلى من تكون زكاته إلى غير ذلك. نعم. فصل. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد كالبيع. وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. ولها أي للمرأة نماء المهر المعين من كسب وثمرة وولد ونحوها، ولو حصل قبل القبض لأنه نماء ملكها. وتملك المرأة جميع صداقها بالعقد. متى تملك المرأة صداقها؟ تملكه بالعقد. عقد الرجل على هذه المرأة وجعل مهرها بعيرا أو دارا أو فرسا أو نحو ذلك، فهل للمرأة أن تتصرف في هذا المهر وإن لم تقبضه بعد العقد على أن مهرها هذه الدار؟ هل يجوز لها أن تبيعها قبل أن تقبضها؟ يجوز ذلك. هذه الدار مؤجرة لمن أجرتها من تاريخ العقد للزوجة. هذه الفرس ولدت، أو هذه الناقة التي جعلت من المهر أو البقرة ولدت، لمن يكون الولد؟ يكون للمرأة للزوجة، لأنه نماء مهرها. وشبه المهر انتقاله إلى الزوجة بالبيع، لأنه إذا اشترى الرجل بيتا وتم العقد بين البائع والمشتري، لمن تكون غلة البيت؟ ومن الذي يجوز له بيع هذا البيت؟ هو المشتري. فكذلك المرأة إذا جعل مهرها شيئا معينا من دار أو بعير أو فرس أو غير ذلك فلها التصرف فيه ولها نماؤه، وإن لم تقبضه. قال الزوج لزوجته عند العقد: مهرك هذه الفرس، ولم يسلمها لها وبقيت بيده مدة طويلة. حملت الفرس هذه ووضعت قبل أن تستلم المرأة الفرس. لمن هذا الولد؟ هذا الولد للمرأة، لأنه نماء مهرها المعين، نماء مهرها المعين، بخلاف إذا كان المهر غير معين. خطب الرجل المرأة واتفقوا على أن المهر فرس، ولم يعينوا واحدة بعينها من التي عند الرجل، الرجل عنده خيل، مجموعة من الخيل، واتفقوا على أن المهر فرس أو ناقة أو عشر من الظأن أو عشر من المعز أو نحو ذلك، ولم يحددوها ويعينوها، فولدت هذه الفرس عند الرجل وهي لم تعين للمرأة. لمن يكون نماؤها؟ للرجل، لأنها لم تعين بأنها هذه. نعم. وضده بضده، أي ضد المعين، كقفيز من صبر ورطب. صبرة. كقفيز من صبرة، الصبرة الكومة من الطعام، من البر أو من التمر أو نحو ذلك، يقال لها صبرة. كقفيز من صبرة ورطل من زبرة، بضد المعين في الحكم، فنماؤه له وضمانه عليه، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع. وضده بضده، ضد المعين، إذا اتفقوا على الزواج وجعلوا المهر دارا، هذه الدار غير معينة، باقية المرأة سنة لم تستلم الدار، هل لها شيء من أجور دور الزوج؟ لا، اتفقوا على أن المهر فرس ولم يعينوها، فولدت الخيل التي عند الرجل كلها، فطالبت المرأة قالت واحدة منها مهري فلي نماؤها، قال لا، لأنه لم يتم التعيين، فليس لها شيء من النماء ما دام لم يعين المهر بعينه. كقفيز من صبرة، اتفقوا على أن المهر قفيز، يعني مكيال محدد من هذه الصبرة من الطعام، هذا ما تعين، وإنما هو موصوف فقط، ومثل ذلك رطل فيما يوزن، لأن القفيز فيما يكال، ورطل فيما يوزن من زبرة، زبرة حديد أو نحو ذلك. فالمعين لها نماؤه وعليها ضمانه لو تلف، وغير المعين ليس لها نماؤه وليس عليها ضمانه. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها فيفوت عليها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، لأنه بمنزلة الغاصب إذن. وإن تلف المهر المعين قبل قبضه فمن ضمانها، يعني عليها، يتلف عليها، قال لها مهرك هذه الدار، وبعد مدة سقطت الدار وانهدمت، فهل يلزم الزوج ببنائها لأنها سقطت قبل أن تستلمها الزوجة أم لا؟ لا يلزم، ويكون تكون عليها، على المرأة، لأنه مهر معين انتقلت ملكيته إليها في التعيين عند العقد. قال لها مهرك هذه الدار، فقالت سلمني إياها، فأبى، فألحت عليه فقال فأبى، فألحت عليه فأبى، ثم انهدمت الدار. فعلى من يكون ضمانها؟ ضمانها على الزوج. لما؟ لأنه أبقاها بيده بعد مطالبة الزوجة بها، فهو كغاصب، والغاصب ما تلف بيده فهو ضامنه، فرط أو لم يفرط، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. قال لها: مهرفي هذه الناقة. فقالت: سلم لي إياها. فأبى، فألحت فأبى، فألحت فأبى، فتلفت الناقة. من يضمنها؟ يضمنها الرجل للمرأة، لأنه لم يسلمها إياها بعد طلبها، فهو كغاصب. ولها التصرف فيه، أي في المهر المعين، لأنه ملكها، إلا أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فلا يصح تصرفها فيه قبل قبضه كمبيع بذلك. ولها التصرف فيه، أي في المهر، إذا قال لها: مهرك هذه الدار، هل يجوز لها أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها؟ ما استلمتها ولا دخلت هذه الدار، قاموا من العقد فذهبت وباعت الدار، هل يجوز لها ذلك؟ نعم يجوز لها، لأنها ملكها ولها التصرف فيها، وسواء كانت دارا أو بعيرا أو فرسا أو أي ممتلك أو أرضا أو غير ذلك، إلا في حالة واحدة، إذا كان يحتاج إلى عد أو ذرع أو كيل، فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه بعده أو كيله أو ذرعه. حكمه حكم المبيع، فما كان مهرا انتقل إلى المرأة فكانتقال المبيع إلى المشتري. إن كان يصح للمشتري التصرف فيه فيصح للمرأة التصرف في صداقها، وإن كان لا يصح للمشتري التصرف فيه إلا بعد عده أو كيله أو ذرعه، فلا يصح تصرف المرأة في مهرها قبل ذلك. مثال ذلك: الرجل عنده 100 رأس من الغنم، اتفق الرجل والمرأة على أن مهرها 50 رأسا من هذه الغنم ولم تعين بعد، فهل لها التصرف فيها؟ لا، لا يصح لها التصرف، لأنها تحتاج إلى استلام بالعد، لا بد أن تستلمها وتعدها، ثم يسوغ لها أن تبيعها بعد ذلك. وعليها زكاته، أي زكاة المعين، إذا حال عليه الحول من العقد وحول المبهم من تعيين. وعليها زكاته، عليها زكاة هذا المهر من حين العقد إن كان معينا، ومن حين التعيين إن كان مبهما. مثال ذلك: الرجل عنده 1000 رأس من الغنم، خطب امرأة وأمهرها 100 رأس من الغنم وأعطاها إياها، متى هذا؟ في شعبان، سلمها إياها في شعبان. حول صاحب الماشية هذه في رمضان، هل فيها زكاة هذه 100 في رمضان؟ لا، ليس فيها زكاة على المرأة لأنه لم يحل عليها الحول، وليس فيها زكاة على الرجل لأنها انتقلت من ملكه. متى يكون فيها الزكاة هذه المعينة؟ إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، متى يكون فيها الزكاة؟ في شعبان من العام المقبل، إذا كان العقد في شعبان فتجب عليها زكاة هذه السائمة في شعبان الثاني. كذلك إذا أعطاها مهرها دراهم وحفظتها أو حفظه هو لها وحال عليها الحول، فعلى من تكون الزكاة؟ على المرأة إذا لم تتصرف في مهرها بل بقي محفوظا، أو بقي منه ما هو بقدر النصاب محفوظا وحال عليه الحول، ففيه الزكاة. والزكاة على المرأة من حين تبدأ من متى؟ من حين العقد. وحول المبهم من تعيين، عقد عليها في شعبان واتفقوا على أن المهر 100 رأس من الغنم، معينة؟ لا، لم تعين بعد. في ذي القعدة عينها، عد لها 100 رأس من الغنم وسلمها لها. متى يبدأ حولها؟ من شعبان حين العقد أم من ذي القعدة حين التعيين؟ من ذي القعدة حين التعيين. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه، أي نصف الصداق حكما، أي قهرا كالميراث، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإن طلق من أقبضها الصداق قبل الدخول والخلوة فله نصفه. رجل عقد على امرأة وأمهرها 10,000 ريال، وبعد العقد بشهر أو أكثر من ذلك طلقها، فيرجع إليه نصف المهر حكما، يعني لزوما لا خيار له في ذلك، وليس لها هي الممانعة في ذلك. فنصف الصداق يرجع للزوج إن طلق قبل الدخول أو الخلوة، فإن كان الطلاق بعد الدخول استقر كله للزوجة. ومثل ذلك لو كان بعد الخلوة وإن لم يطأ بعد الخلوة خلا بها ولو 10 دقائق أو أقل من ذلك استقر المهر للزوجة. لو كان الصداق له نماء أصدقها 100 رأس من الغنم ثم بعد العقد وقبل الدخول والخلوة حصل الطلاق من الزوج، فينتقل إليه حكما نصف الصداق، يعني 50 رأسا من الغنم. الرجل أصدقها 100 رأس من الغنم وبعد 6 أشهر وقبل أن يدخل بها أو يخلو بها طلقها، فإذا الغنم التي هي 100 رأس أصبحت 300 رأس خلال هذه 6 أشهر، تكاثرت وصارت 300، توالدت منها ما ولد من ولد ثلاثة، ومنها من ولدت أربعة، ومنها من ولدت اثنين، وهكذا. فأصبحت 300 رأس. ماذا للزوج من هذه 300؟ هل له 150 أم له نصف المهر الأول 50 فقط؟ له 50 فقط دون النماء المنفصل. فالنماء هذا نصيب المرأة. أمهرها 100 رأس فتوالدت وصارت 300 رأس، فطلقها قبل الدخول والخلوة، فله 50 نصف المهر السابق دون نمائه. فالنماء لمن؟ لها، لأنه نماء ملكها. نعم. دون نمائه أي نماء المهر المنفصل قبل الطلاق، فتختص به لأنه نماء ملكها، والنماء بعد الطلاق لهما. النماء بعد الطلاق لهما يعني مشترك بينهما، له نصفه ولها نصفه. نعم. وفي النماء المتصل كسمن عبد أمهرها إياه، وتعلم صنعة إذا طلق قبل الدخول والخلوة له نصف قيمته أي قيمة العبد بدون نمائه المتصل، لأنه نماء ملكها فلا حق له فيه. وفي المتصل نماء المهر المتصل، عرفنا نماء المهر المنفصل وهو الغنم توالدت. نماء المهر المتصل، المهر مثلا بعيرا أو فرسا زانت حالها ولم ينفصل منها شيء، كانت حينما أمهرها إياها تساوي مثلا 5000، وأصبحت بتحسن حالها أصبحت تساوي 10000 ريال مثلا، ماذا يكون له من هذا المهر الذي دفع للمرأة؟ له نصف قيمته وقت العقد. وأما النماء المتصل فليس له منه شيء، لأنه نماء في ملك الزوجة، فهو زائدا دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. وإن نقص بنحو هزال خير رشيد بين أخذ نصفه بلا أرش وبين نصف قيمته. وإن اختارت رشيدة دفع نصفه زائدا لزمه قبوله. لو أنه أمهرها بعيرين مثلا، والبعيران سمنا وتحسنت حالهما، فحصل الطلاق قبل الدخول، فماذا يكون للرجل؟ نصفه دون الزيادة، نصفه نصف المهر دون الزيادة. قالت الرشيدة يعني المرأة العاقلة دون غير الرشيدة المحجور عليها فلا يقبل قولها في شيء. الرشيدة المرأة العاقلة جائزة التصرف، قالت أنت أمهرتني بعيرين هزيلين، والآن هما كما ترى قد سمنا، وقد وافقت على أن تأخذ واحدا منهما سمينا. وقال لا أريد إلا قيمته هزيلا وقت دفعه، فألحت عليه بأن يأخذه على حالته الراهنة وقد تحسن. فهل يلزمه ذلك؟ نعم يلزمه ذلك، لأنه مهره الذي دفع وزيادة فيلزمه قبوله. وإن نقص بنحو هزال بالعكس عن الزيادة، أمهرها بعيرين سمينين وبعد مدة طلقها قبل الدخول والخلوة، رجعنا إلى البعيرين فوجدناهما قد هزلا، ضيعتهما المرأة فضعفا، فهو بالخيار إن شاء أن يقبل أحدهما بدون زيادة، وإن شاء فله قيمة أحدهما وقت العقد. وإن باعته أو وهبته وأقبضته أو رهنته أو أعتقته تعين له نصف القيمة. وإن استلمت المرأة مهرها وحصل الطلاق قبل الدخول والخلوة وقد باعت مهرها أو وهبته أو تصدقت به أو كان رقيقا فأعتقته، فما الذي يتعين للزوج نصف قيمته وقت العقد؟ نعم. وأيهما عفى لصاحبه عما وجب له وهو جائز التصرف صح عفوه. وأيهما عفى لصاحبه، الزوج أو الزوجة؟ الزوج قال لا أريد حقي وطلق قبل الدخول والخلوة وقال لا أريد شيئا، أو الزوجة أعادت للزوج المهر كاملا. فإذا كان المتصرف المتبرع جائز التصرف صح، وإن لم يكن جائز التصرف فليس له ذلك. من هو جائز التصرف؟ هو البالغ الرشيد، وإن كان غير بالغ أو غير رشيد فلا يصح تصرفه. وليس لولي العفو عما وجب لمولاه ذكرا كان أو أنثى. وليس لولي العفو عما وجب لمولاه، انتبه. الرجل لما طلق الرجل الزوج ابنته قال المهر الذي أعطيتنا إياه نرده عليك بالكامل، أنت لك نصفه ونحن نرده بالكامل، هل له ذلك في حق بنته؟ لا، ليس له ذلك، ليس له أن يتبرع من مالها، إنما يجوز أن يتبرع من ماله هو، وأما أن يتبرع من مال ابنته فليس له ذلك. والد الزوج قال للمرأة المهر الذي أعطيناك لك ولا نريد نصفه، وإن حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة فلا نريد منه شيئا، هل له ذلك؟ لا. من الذي له ذلك؟ الزوج. وإن اختلف الزوجان أو وليهما أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة أو نحوهما، فقوله أي قول الزوج أو وليه أو وارثه بيمينه لأنه منكر والأصل براءة ذمته. إن اختلف الزوجان أو ولياهما أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو ورثته، اختلف الرجل والمرأة في قدر الصداق، قالت المرأة اتفقنا حالة العقد على 10,000، قال لا بل اتفقنا على 5,000، اختلف في قدر الصداق. أو عينه، قالت إنك أمهرتني كذا وكذا ذهبا، قال لا بل أمهرتك كذا وكذا ريالا فضة. أو قالت هي إنك أمهرتني هذا البيت، قال لا بل أمهرتك هذه الأرض، اختلف في عين الصداق. أو فيما يستقر به من دخول أو خلوة، قالت إنك دخلت علي، قال لا لم أدخل، قالت هي إنك خلوت بي، قال لا لم يحصل خلوة. اختلف الزوج والزوجة، أو اختلف وارث الزوج مع وارث الزوجة إذا كان قد مات، أو اختلف وارث الزوج مع الزوجة، أو وارث الزوجة مع الزوج، أو ولي أحدهما مع الآخر، فإن كان الاختلاف في مقدار الصداق، قالت 20 قال بل 10، أو في نوع الصداق قالت ذهبا قال بل فضة، أو فيما يستقر به قالت إنك دخلت علي قال إني لم أدخل، قالت إنك خلوت بي قال إنه لم يحصل خلوة، اختلف في هذا الأمر ولا بينة لأحدهما. أين وجدت البينة؟ قطعت النزاع. لكن ما وجدت البينة؟ كل واحد يقول أنا مستعد حلف، من نقبل قوله بيمينه؟ نقبل قول الزوج في هذه المسائل. لما؟ لأنه منكر، لأنه غارم، والقول قول الغارم المنكر بيمينه، لأنه اتفق على الصداق، لكن هي قالت 20 وقال هو بل 10، العشرة متفق عليها والعشرة الأخرى مختلف فيها، أحدهما مثبت لها والآخر منكر لها. المثبت نطالبه بالبينة ما وجد، المنكر نقول له تحلف عليها، فإن حلف سقطت. والأصل براءة الذمة مما زاد، يعني مما زاد عما اتفق عليه. وكذا لو اختلفا في جنس الصداق أو صفته، وإن اختلفا في كذلك، لو اختلفا في جنسه، جنس الصداق مثلا هو نوع واحد لكن نختلف فيه الجنس، أو صفة الصداق مثلا هي قالت صداقي 100 شاة من الظأن، قال بال100 شاة من المعز، لأن الشاة تطلق على الظأن والمعز، فاختلف في هذا. أو هي قالت صداقي 1000 كيلو من البر نوع كذا، وهو قال لا بل 1000 كيلو من البر نوع كذا وكذا، نوع أقل منه أو من التمر أو نحو ذلك، اختلف في الجنس أو الصفة. وإن اختلف في قبضه فالقول قولها أو قول وليها أو وارثه، قول وليها أو وارثها، أو قول وليها أو وارثها مع اليمين، حيث لا بينة له لأن الأصل عدم القبض. اختلف في القبض، اتفقا على أن المهر 10,000، كلاهما يقول 10,000، لكن هي تقول سلمني مهري، قال لا قد أعطيتك مهرك، سلمته بعد العقد أو قبل العقد. فاختلفا في القبض، فأيهما المثبت وأيهما النافي؟ هو مثبت وهي نافية، فعليه البينة. ما وجدت بينة، يقبل قولها في عدم القبض لأن الأصل العدم، الأصل عدم القبض، القبض ما ثبت أو مشكوك فيه، والأصل عدم القبض، فحينئذ عليه البينة. فإن لم يجد له يمينها بأنها لم تقبض صداقها، وعليه أن يقبضها إياه، وسواء كان هذا الخلاف بينهما أو بين الورثة أو بين الأولياء أو بين أحدهما ووارث الآخر، أو أن الرجل خطب امرأة مثلا وعقد عليها على مهر قدره 10,000، ثم ماتت المرأة قبل الدخول والخلوة، ثم اختلف، جاء وارث المرأة للزوج يقول أعطني مهر موليتي، قال قد سلمتها لها، فعليه البينة. فإن لم يجد بينة فله يمين الوارث بأن موليته لم تستلم مهرها، ويسلمه حينئذ. وإن تزوجها على صداقين سرا وعلانية. بدل صداقين. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية اتفقوا على أن المهر 100,000، وقالوا مثلا نستحي من العاقد ومن الناس أن يظهر لهم أن المهر 100,000، لكن نريد أن نعلن بأن المهر 10,000 والباقي تسلمه ولا يدري أحد، أو العكس. قالوا لما بينهما المهر 5,000، لكن لو قلنا للناس المهر 5,000 انتقدوا علينا لأن هذا قليل جدا بالنسبة لمثل هذه المرأة، وقد يقول قائل إن فيها عيب، لولا هذا العيب الذي فيها ما رضيت بالمهر 5,000، لكن نريد أن نقول المهر 50,000 وأنت لا تسلم إلا 5، وأعلن ذلك. ثم اختلف فيما بعد أيهما الذي يستقر الأكثر، الذي يستقر الأكثر، لكن يحرم على الزوجة أن تخون الرجل، ويحرم على الرجل أن يخون المرأة. إذا اتفقا في السر على أن المهر أكثر فيحرم عليه أن يحرمها حقها الذي اتفقوا عليه، وإذا اتفقا في السر على أن المهر أقل فيحرم عليها أن تخونه فتأخذ أكثر مما اتفقوا عليه، كأنها خدعته، قالت مهري 5,000 لكن عند العقد قل 50,000 من باب جبر الخاطر، قل 50,000 فكتبوا في الوثيقة 50,000 فهي لها 50 لكن يحرم عليها أن تأخذها. وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد، أخذ بالزائد سواء كان في السر هو الذي في السر أو في العلانية، فلها الزائد لكن لا يحل لأحدهما أن يخون صاحبه. نعم. وهدية زوج ليست من المهر. وهدية زوج ليست من المهر، هذه الهدية من الزوج لزوجته لا يخلو، إما أن تكون مما جرت العادة فيه أن تدفع قبل المهر أو بعد المهر زيادة في المهر فهي تحتسب من المهر، أنه ما أهداها لسواد عينيها ولا أهداها لأنها بنت فلان ولا أهداها لأنها تسكن بجواره أو بعيدا عنه، وإنما أعطاها لأنه يريد أن يتزوجها. وإن كانت عادة تهدى بين الجيران أو بين الأقارب أو نحو ذلك فلا تحتسب من المهر، والأولى في مثل هذا الرجوع إلى العرف، لأن العرف له تأثير في هذا، قد يكون العرف جار على أنه يعقد على هذه المرأة على 5,000 ريال مثلا ثم يشتري لها ذهبا 30,000، فإذا قلنا هدية الزوج ليست من المهر وحصل الطلاق قبل الدخول والخلوة حرمناه من هذه الثلاثين كلها، وهذا ليس بصحيح. فيقال ينظر إلى العرف، إن كان العرف جار على أن هذا من المهر وإن لم يسمى فيحتسب من المهر، وإن كان العرف غير جار على أن هذه ليست من المهر فلا تحتسب إذا كانت من نوع لباس أو نحوه أو أشياء بسيطة فلا تحتسب من المهر. فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. لو أهدى الرجل للمرأة التي خطبها ووافقوا على ذلك، وافقوا على الخطبة ولم يحصل عقد، فبدأ يعطيهم بناء على وعد منهم بأنهم سيزوجوه، فإذا بهم بعد أيام قد زوجوا هذه البنت غيره، فجاء يطالب: أنا أعطيتكم كذا وأعطيتكم كذا وأعطيتكم كذا بناء على أنكم ستزوجونني، فلم تفعلوا فأنا أطلب إعادة ما أعطيتكم. قالوا: لا، أنت أعطيتنا هذا هدية وعطية، ولا يجوز لمسلم أن يرجع في هديته ولا يرجع في عطيته، فما الحكم؟ نقول: يجب عليهم أن يردوه عليه، لأنه ما أهداهم من أجل جوار أو من أجل قرابة أو من أجل سبب آخر، وإنما أهداهم من أجل أنهم سيزوجوه ابنتهم، فلما لم يفعلوا وجب عليهم أن يعيدوا له ما دفعه لهم. هذا إذا كان العدول من قبلهم هم، أهداهم وأهداهم وأهداهم على أن يزوجوه بعدما وعدوه فلم يفعلوا، فيجب عليهم أن يعيدوا ما أهداه لهم. وأما إذا كان العدول منه هو فليس من حقه أن يطالب بشيء مما أعطاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.